الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل. قلنا بالأمس بأن الكلام يقع في مقامين، مرة في العبادات ومرة وين المقام الثاني في المعاملات. في العبادات قلنا النهي يقتضي الفساد بالدليل الذي ذكرناه بالأمس. هسه المعاملات، هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد؟ قبل ما نجاوب، قبل أن نجيب، أقول النهي عن المعاملة له ثلاثة أشكال، ثلاثة أشكال. فمرة النهي عن السبب، ومرة النهي عن المسبب، ومرة النهي يكون عن إيجاب. النهي عن المعاملة له ثلاثة أشكال، ثلاثة أشكال. فمر النهي عن السبب، ومر النهي عن المسبب، ومر النهي يكون عن إيجاد المسبب بالسبب الخاص. أمثل لك الأمثلة. النحو الأول قلت ماذا يكون النهي عن من؟ السبب. مثل من؟ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذروا البيع يعني اتركوا البيع. هنا البيع شنو المقصود منه؟ السبب. السبب أقول شنو هو السبب؟ بعت واشتريت، هذا سبب. يسمى المسبب ياهو الملكية، نقل وانتقال. الذي نهى عنه الشارع الآن ياهو السبب، نهى عنه يعني بعت واشتريت يا المسبب. شنو بنظرك؟ بنظرك شنو؟ لا السبب. ليش؟ لأن أصل الملكية ما يبغض هالشارع. يعني هسه إذا وقت صلاة الجمعة أنا ملكت بلا بيع، ملكت بمن؟ بعرف، بهدية، بغير ذلك من الأسباب، بلا أن أنشغل ببعته واشتريته. قاعد أنا مكاني في صلاة الجمعة وحصلت فرد شيء. فالمقصود حين إذن هذا عمات مبغوض؟ لا. فأصل الملكية والنقل والانتقال لا يبغضه الشرع. الذي يبغضه الشرع ياهو بعت واشتريت. ليش؟ ليش؟ لأن يشغل الشخص عن من؟ عن صلاة الجمعة. بعت واشتريت يشغله. فالنهي هنا عن من؟ عن السبب. النهي عن المسبب مثاله شنو؟ كملكية العبد كافر للعبد المسلم. فإن الملكية منهي عنها. السبب لا يؤثر. سبب الملكية بيع، إرث، هبة، هدية، ما أدري حيازة، أي شيء من الأشياء. أصل الملكية الشارع نيري مهما كان السبب. هذا نهي نسميه عن من؟ عن المسلم. ومر النهي يصير عن من؟ عن إيجاد المسبب بالسبب الخاص. مثل من؟ مثل من؟ مثل ملكية الزيادة بالبيع الربوي. أصل ملكية الزيادة يبغضها الشارع، يبغى في الشارع. إذا الزيادة ما حصلها بالربا، إيش أحصلها بغير الربا من معاملات؟ يبغى في الشارع. إذن إيجاد ملكية الزيادة، ملكية الزيادة بهذا السبب الخاص وهو البيع الربوي، هذا يبغضه الشارع وينهى عنه، لا السبب منفردا، أصل السبب ما يبغضه. إذا ما كان بزيادة عقد ما يبغضه، إذا ما تولد منه زيادة، ولا زيادة إذا ما ربا، بل مجموع اثنينات ربا الزيادة الحاصلة برا على أي حال. فالمقصود إذن النهي عن المعاملة مرة ثلاث أشكال إليه، مرة ينهى عن المعاملة بمعنى النهي عن السبب، مرة ينهى عن المعاملة بمعنى النهي عن المسبب عن الملكية، مرة ينهى عن المعاملة بمعنى إيجاد المسبب بسبب الخاص. قبل ما أنتقل لعلك تقول شيخنا فرد سؤال صغير والله رحم الله والديك، طب تفضل يلا بالعجل. أنت قلت النهي يتعلق، احنا قبلنا عندنا قاعدة تقول النهي يتعلق بفعل بفعل شنو؟ مكلف. النهي يتعلق بمن؟ بفعل موشي مكلف. انت قلت مره النهي يكون عن السبب، السبب شنو قلت؟ السبب شنو قلت؟ عقد، يعني عقد فعل المكلف، يا ولا بعته واشتريته بلي خب بلي. اذا بلي ما عندي اشكال. تعال للقسم الثاني، ومره النهي يتعلق بالملكيه، الملكيه هي شنو؟ اثر، هي فعل المكلف؟ لا لا، شلون يتعلق بها النهي؟ نلتفين الإشكال شنو شلون يا ولا؟ الآخر في عبارته فرد برقية هواية مختصرة عنه للجواب عن هذا الإشكال. أجا قال بلي الملكية هما تفعل. ملكية فعل إلي أنا، إلي أنا مكلف فعل إلي، بلي بلي فعل إلك، لا تستغرب. لأن إحنا كم مرة بين الفعل على قسمين، مباشري أو تسبيبي اللي بيعبرون عنه شنو؟ تذكرون إلى اسم الآخر توليدي أحسن. شنو الفرق بيناته؟ قلت هذا التعبير الكبير حفظه حفظه يا مباشر. إذا الفعل واقع تحت مباشرتي مثل من عود الثقاب، تعرف يعني شنو عود الثقاب؟ شخاطة ماكو؟ أحرك عود الشخاط على الكبريت، هذا بالمباشر، هذا يسموه فعل مباشر. او الورقة اذبها وين؟ في النار. الورقة لما اذبها شنو؟ فعل مباشر. القاء فعل مباشر. طب من الالقاء الصار، من الالقاء الصار احتراق، احتراق مو فعل بالمباشر لكن على نحو التسليم والتوليد، يعني أنا ولدت وسببت إليه، فيسمونه فعل توليدي تسبيب. استخاف صار صعب، يقول إذا بلا واسطة يسموه مباشر، يبقى لا تطولها، مع الواسطة توليدي تسبيب. فهو فعل، إحراق فعل إلي، مو أنه ليس فعل. ولذا إذا حرقت الورقة وأنت إجيت مخبوص شفت الورقة احترقت، قال قلت منو حرقها؟ منو حرقها؟ جماعة القاعدين قالوا الشيخ، الشيخ حرق. انت هم تجي تتعارك وياه، تقول يا شيخ مو انت ما ادري حلال وحرام، تقول اعرف. لماذا احرقت الورقة؟ اقدر اقول لك احراق مو فعل الي، انا افعل كيف تنهاني عن الاحق. اقدر هذا الحكي احكي؟ اقدر بالله عليك اقدر احكي هذا الحكي؟ لا، إحراق فعل إلي، كل الناس يقولون عقلاء، لكن فعل بالواسطة تسبيبي. فالخلاصة الملكية ما تفعل لكن تسبيبي. على أي حال أرجع إلى أصل الموضوع، شو حكينا أكثر مما نريد، مقدمة صارت أكبر، خلاصة النهي على ثلاث أقسام. إذا عرفنا هذا راح أدخل في الموضوع. هل النهي عن المعاملة يقتضي الفساد؟ حكينا هذا ذاك عيفة بالله رجع من جدة وجديد إجينا ذاك عيفة الحكي. إذا نسيت هم ما يخالف هذا مطلبنا اليوم درس جديد من الآن. النهي عن المعاملة يقتضي الفساد؟ ها يقتضي وما يقتضي؟ كلا. ليش؟ لأن النهي عن المعاملة أقصى ما يدل علامه على حرمة. يعني لما تقول لي وذروا البيعة هذا يدل بعت واشتريت حرام، لكن حرمة المعاملة ما تستلزم. لكن حرم خلاص ترى خلاص، لكن حرمة المعاملة ما تستلزم فساد. لا ملازمة شرعية، لا ملازمة لغوية، لا ملازمة عرفية، لا لغة، لا لغة لا عرفة. شكم مثل عود الثقاء. ألقي الورقة، أنت تقول لي شيخنا أترجاك بالله لتلقيها الورقة، حرام عليك حرام. أنا ما أدير لك بال، ما أدير لك بال وألقيها، يترتب الإحراق يولا. أفرض حرام سويه بس يترتب يولا إيجادي السبب يقتضي ماذا؟ أسهل المسبب، وإن كان إيجاد السبب شنو؟ حرام. هناك بعت واشتريت سبب إلمن، سبب إلمن للوكيل، كلما حصل السبب وإن كان حرام، بعت واشتريت وإن كان حرام وقت صلاة الجمعة، يحصل المسبب وهو نقل والانتقال. خلصت ترى النقطة الأولى في كلامي. فالنقطة الأولى شنو صارت في نهايتها؟ النقطة الأولى انت شفتها من ستة لحد الآن، مقدار اللي بي الازمة بيدك الآن، هالمقدار أن النهي عن المعاملة سواء المعاملة بمعنى السبب أو المسبب أو التسبب بالسبب الخاص على جميع التقادير الثلاثة ما يستلزم النهي إلا الحرمة، والحرمة ما تلازم الفساد لا لغتان لا. أو هالمقدار بيّنت، طب هذا بسيط لحد الآن، فتشي مو صعب هذا، فتشي الإضافة أيضا أقول. نقطة ثانية، نعم أم بسيط ما بي شيء، لو فرض أن النهي، نعم لو فرض أن النهي تام عن شيء الذي لا يمكن النهي عنه مع صحة المعاملة، مثل ما مثل ما يقول لي لا تتصرف بالثمن، يا ثمن ثمن البيع الحاصل مع الطفل، نهاني عن التصرف في من في الثمن. هذا شي يدل، شي يدل البيع ويا الطفل شنو؟ باطل. إذ لو لم يكن باطل وفاسد كيف نهاني عن من؟ عن الثمن. إذا البيع ويا الطفل كان صحيح وليس بباطل فقط حرام لكن مو باطل، فكيف الثمن ما يصح لي أن أتصرف به؟ فالنهي عن التصرف في الثمن إن دل على شيء إنما يدل عليه من؟ فساد. انتهت النقطة الثانية، بس أنا أعلق شوي شوي شوي، أقول للآخر بس هذا يا شيخنا خروج عن محل الكلام. ليش خروج؟ لأن احنا كلامنا النهي عن من؟ عن المعامل، مو نهي عن من؟ عن غير المعامل. والمفروض هنا النهي عن من؟ عن التصرف في الثمن. شو هذا خارج عن محل كلامنا؟ احنا كلامنا في النهي عن من؟ عن المعامل. هنا اخو ما يكون نهي عن المعامل مع الصبي، ما قال لا تبع مع الصبي، إذا حكي كان قايل ماشي أنا داخل معك بس أنت الآن قاعد تبغى النهي عنه عن السنة. قلنا عن الثمن ما يفيد. قال إلا اللهم هذا مقصود. الآخر يقول الروايات تقول لا تبع مع الصبية ولو بعته فلا يجوز أو فلا تتصرف في الثمن. إيه إيه هذا صحيح. يعني نهيا أكو مو واحد بس إحنا فارضين كم نهي أكو واحد اثنين ما يلا هاي النقطة الثانية انتهت. النقطة الثالثة اللي نريد نقولها هاي أن النهي عن المعاملة قلنا شنو بالتالي بالتالي شنو قلنا النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد لكن إذا لم يقتضي النهي إرشادي كان مولوي يعني وأما إذا كان إرشادي مثل من إرشادي يعني يريد يرشد معنى إرشادي يعني شنو يريد يرشد مثل شي يقول مثل شي يقول لا تبع ما ليس عندك هذا شي يريد يرشد يريد يرشدني أنه من شرائط البيع أن يكون الشيء شنو عندي وإذا لم يكن عندي عندي بمعنى القدرة عليها أو ملكي وإذا لم يكن كذلك فالمعاملة فاسدة ليست صحيحة هذا يسمونه إرشاد وليس من البعيد أن ندعي وليس من البعيد أن ندعي في المعاملات كلها إنه ماذا ليس من البعيد أن ندعي النهي إرشادي العرف يفهم منه الإرشاد ليس من البعيد أن هكذا ندعي حينما يقال لا تبع مع الصبي لا تبع ماذا مع عدم مع المجنون مع غير العاقل هذا كله يستفاد منه ماذا إرشاد نهي إرشادي إرشاد إلى أن العقل شر إرشاد إلى أن شنو عدم الصباوة يعني البلوغ شر مو بعيد أن هتش ندعي هتش ظهور أكو هتش ظهور أكو يولا ظهور أن النهي في كل معاملة ظاهر في الإرشاد هتش ظهور عرفي أكو يولا مو بعيد هتش لكن الآخر يقول هذا الظهور مختص بمن مختص بمن بالمعاملات بالمعنى الأخص بالمعنى الأخص يعني شنو عقود ولا يشمل شنو ولا يشمل المعاملات بالمعنى الأعم قلت أنا ذاك اليوم بالمعنى الأعم يعني شنو غير العبادة احنا عندنا فرد تعليق صغير تعليق صغير نقول له حتى في المعاملات بالمعنى أعم النهي فيها إرشادي أيضا يمكن أن هكذا يستفاد مثل من مثل من مثل هيك يقول لا تغسل ثوبك بالماء النجس هذا نهي عن من عن الغسل غسل أقول لك شنو هو معاملة بالمعنى الأخص عقد لا بل هو بالمعنى العام يعني غير عبادة هم ظاهر في العشاء هم ظاهر في العشاء يعني يريد يشيرني أن الشرط غسل جنوة طهارة الماء الشيخ الآخر خصص هالظهور هذا ما إلى وجه على أي حال فالنقطة الثالثة من أول بالله أرجع النقطة الثالثة شنو صار أن النهي في باب المعاملات ليس من البعيد العفو أن النهي محل كلامنا في المولوي وأما الإرشادي الذي يرشد للفساد يرشد إلى شرطية بلا إشكال هذا شنو بلا إشكال يقتضي الفساد لا العفو تعبير مسامحي نقول يقتضي هو يريد يرشد للفساد شنو يقتضي الفساد هو يريد يقول لما يقول لا تبيع ويا الصبي هو يريد يرشدك علمه أن البلوغ شرط وما عدم البلوغ فاسد. لا تقول يقتضي، أكثر من يقتضي احنا نرويه. وفي النمو بعيد على أنه ماذا في المعاملات، أنه دائما ظاهر في الإرشادية، لكن هو خصص بالمعاملات بالمعنى الخاص. احنا عممناه، النقاط الثلاث انتهت، بقالنا نقطة رابعة بس خل أفهرز ذن النقاط الثلاث مرة ثانية، أطبق العبارة أروح للنقطة الرابعة. النقطة الأولى أشبينت أن النهي في المعاملة ما يلازم الفساد، ما يقتضي الفساد، لأن أصلا ما يدل على الحرمة، والحرمة ما تلازم الفساد لا لغة لا عرفا. النقطة الثانية الذي بينت قلت بلي نعم، إذا كان النهي عن شيء لا يمكن النهي عنه مع صحة المعاملة، مثل النهي عن التصرف في الثمن في البيع مع الصبي، النهي عن التصرف في الثمن يلازم فساد المعاملة. إذ لو كان صحيح كيف ينهى عن التصرف في الثمن؟ هذا يدل على الفساد. النقطة المحل كلامنا في المولوي، وأما الإرشادي بلا إشكال يقتضي، أو العفو أكثر من يقتضي الفساد. المقام الثاني في المعاملات، ونخبة القول، خلاصة القول، نخبة القول خلاصة يعني، هاي النقطة الأولى ترى، ونخبة القول أن النهي الدال على حرمتها، حرمة المعاملة، وذروا البيع لا يقتضي الفساد. ليش ما يقتضي؟ لعدم الملازمة فيها، يعني في المعاملات لغة ولا عرفا، لا لغة لا عرفا، بين من وبين من، بين حرمتها وبين من، وبين من فساد أصلا. يعني إذا راجع اللغة، إذا راجع اللغة ما في لغة العرب، حرمة الشيء مو معنى أنه ذلك الشيء فاسد. حتى في لغة العرب ليس القواميس اللغوية إذا راجع ما تنشوف ليس كذلك، لغة العرب القديمة نرجع لها ليس كذلك، حرمة الشيء عندهم ما يلازم لا عرف نفسه ولا في لغة العرب أصلا، ماكو ملازم أصلا. يعني شنو أصلا؟ يعني شنو أصلا؟ ها سواء كانت فقول سواء شنو شكوا بيها، ما تقول لي شكوا بيها، سواء كانت الحرمة متعلقة بنفس المعاملة، يعني السبب مثل وذروا البيعة الذي قلنا هو السبب فعل مباشر، مو هالشي بما هو فعل بالمباشرة، أو متعلق بمضمونها، مضمونها يعني المسبب، ملكية، ملكية العبد، ملكية الكافر لعبد المسلم الذي قلنا هو فعل المكلف يولا، بلي بلي بلي بلي بلي بلي بلي فعل تسبيبي بما هو فعل بالتسبيب، هذا قوله بما هو فعل تسبيبي بالتسبيب، يرمز برقية هذا أبرقها الآخر لدفع الإشكال، أنه لا تقول كيف يتعلق النهي بالملكية مع أن الملكية ليست فعل، يقول هي فعل لكن تسبيبي، أو أنه يتعلق بالتسبب بالمعاملة إليه، إليه يعني إلى من؟ إليه، إلى المضمون يعني إلى المسبب، والمضمون هو المسبب، وقلت التسبب بها إليه يعني ماذا؟ المنهي عن إيجاد المسبب بالسبب الخاص، مثل ملكية الزيادة بالربا، هذا المنهي عنه، لا أصل المسبب ولا أصل السبب، بل هذا مسبب بسبب الخاص، وإن لم يكن السبب ولا المسبب بما هو فعل من الأفعال بحرام، نفس السبب البيع مو حرام، نفس الكذا الزيادة ملك مو حرام، المنهي عنه ملكية الزيادة بالبيع الربوي. النقطة الأولى ترى انتهت. النقطة الثانية، إذا النهي ما يقتضي الفساد، كش وقت يقتضي الفساد؟ وإنما يقتضي الفساد إيش وقت؟ فيما إذا كان النهي دال عليما على حرمة شنو؟ تصرف في الثمن الذي ما يكاد يحرم ياه التصرف في الثمن مع صحة المعاملة، فالنهي من هالقبيل يدل على الفساد. مثل من؟ مثل النهي عن أكل الثمن في بيع. أنا العبارة قاعد ألعب بيها، أريد أسوي لك لف ونشر مرتب. أريد أقول لك مثل النهي عن أكل الثمن في بيع، في بيع يابع بيع الربوي. في بيع أو المثمن، يعني النهي عن المثمن في بيع شيء، مثل في بيع الخنزير والكلب، في بيع شيء كلب والخنزير، فينهى عن الأكل هنا. فالنهي عن أكل هذا مو إلا لفه نشر مرتب استوي، يعني واحد كل واحد يزف. لا لا، كالنهي عن أكل الثمن يقول المثمن وين؟ لو في بيع، مثل في البيع الربوي، لو في بيع شيء كبيع الخنزير والكافر. يعني قصدي لا ترجع كل واحد إلى واحد، لا لا مو لازم هتشي، لا لا لا بطلت الساعة، بطلت أقوله. تعليقي هم لا تنسى، تعليقي شنو هو؟ أنه هذا خروج عن هالكلام، هذا النهي راح يصير ماذا؟ مو عن المعاملة، راح يصير عن أكل الثمن أو المثمن. كلامنا وين؟ مو شوف شو يقول الرجال، كالنهي عن أكل الثمن أو المثمن. هذا إحنا كلامنا بناء على المعاملة. نعم لا يبعد النقطة الثالثة هاي، نعم لا يبعد دعوة أن شو نقول النهي إذا كان إرشادي أو لا، نقول إنه عن معاملة لا غنى إرشاد إلى الفساد. إذا إرشادي فساد يقتضي الفساد من هالناحية، من باب إنه إرشادي. نعم لا يبعد دعوة ظهور النهي عن المعاملة إلما في الإرشاد إلى فسادها، كما أن الأمر بها يكون ظاهر في من بالعكس. والأمر بها لما يقول بع مع البالغ، هذا إرشاد إلى صحة المعاملة مع البالغ، كما أن الأمر فيها يكون ظاهرا بها، يعني بالمعاملة يكون ظاهرا في الإرشاد إلى صحتها من دون دلالته هذا الأمر والنهي على الوجوب التكليفي أو الاستحباب. لا لا لا لا لا لا لا أفنو إرشاد من دون دلالته الهاء المن ترجع للأمر على أنها واجبة أو مستحبة، لا لا فقط يريد يرشد إلى أنها صحيح. كذلك النهي نقول إرشاد إلى الفساد، لكن هالظهور قلنا وين يجي؟ لكنه في المعاملات بمعنى العقود والإيقاعات، المعاملات بالمعنى الأعم اللي بمعنى بالمعنى العام. يعني شنو؟ يعني شنو تقول لي؟ المقابل للعبادة، يعني غير العبادة. لا لا لا احنا قلنا لا، هذا الظهور موجود حتى وين؟ في المعنى العام، مثل لا تغسل بالماء النجس. على اي حال فالمعول استصار، اقول لك ما افتهمني شو انت خربطت السالفه، ما افتهمني النهي في المعامله يدل على الفساد يو لا؟ ها يدل يو ما يدل؟ شو بعدين سويت ان نعم بطلت، يعني اول اتزمت قلت ما يدل، بعدين بطلت قلت لا يضع الدعوه ظهور النهي في الارشاد الى الفساد. يقول ها ما بطلت، لا اخي لا لا، المهم القراءه. اذا من القرينه ظهر النهي ارشادي الى الفساد فنقول يقتضي، إذا مولوي من القرينة ظهر فما يقتضي الفساد. فالمعول هو ملاحظة القرائن في خصوص المقامات ومع عدمها، عدم القرينة على أنه إرشادي إذا ماكو، الأصل أن يكون مولوي فما يقتضي الفساد، ومع عدم القرينة على الإرشادية يعني لا محيف عن الأخذ بما هو قضية، يعني مقتضى صيغة النهي مقتضاها شنو؟ الأصل فيها شنو؟ أن تكون حرمة تكليفية، من الحرمة ظاهر الحرمة التكليفية. وقد عرفت يا مولانا أنها غير مستتبعة للفساد، لا لغة، الحرمة التكليفية ما تستتبع الفساد، لا لا لغة ولا عرف. النقطة الرابعة طب استصار النتيجة النهي شين صار النتيجة النهي المولوي صار النتيجة النتيجة صار ما يقتضي الفساد، ولا قد شخص يستدل ببعض الروايات أن النهي التكليفي يستلزم الفساد. عجيب عجيب، أكو رواية تقول أن النهي يدل على الفساد يستلزم الفساد؟ تجيب لها الرواية ضل عليك تجيبها، إذا أكو رواية كل الزين. الرواية اللي ذي واردة في من؟ ذاك العبد اللي ذي يتزوج، الواردة العبد الذي يتزوج بلا إذن المولى، طلع في اليوم العبد برة من دون أن يستأذن المولى، شاف لامرأة رغب فيها رغبت فيه تزوج بها، من دون إذن المولى. السائل يسأل الإمام يقول له شنو حكمه؟ شنو حكمه هذا العقد من دون إذن المولى؟ قال له إن أجاز المولى رضى، لما نفهم المولى رضي وما رضى، رضي وما رضى، إن أجاز فبها، إن لم يجز فاس. سائل تعجز قال له شذولة إبراهيم النخعي والحكم ابن عيينة أو عتيبة من فقهاء السنة، حكم فهو معروف بعد. المقصود أنه يقولون العقد فاسد ما دام بلا إذن المولى أصل العقد فاسد. شوف الإمام إيش قال، شاهدنا ترى إحنا جواب الإمام، شوف إيش قال: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. فإذا أجاز منه، فإذا أجاز سيد يعني جاز، جاز يعني مضى العقد. شاهدنا وين؟ إنه لم يعص الله، مفهوم هالشي يصير مفهوم، شاهدنا بالمفهوم. يعني لو كان العقد عاصي الله بي، هذا العبد لو كان عاصي الله بهالعقد، يعني يقول منهي عنه شرعا، لكان يوجب شنو؟ الفساد. مو شيء صار ولا انتهى بعد المقصود، انتهى بعد شكري. اذا ثبت المقصود ان الرواية يستفاد منها النهي عن العقد شرعا يقتضي الفساد، هاي الرواية تدل بمفهومها حيث قالت بمنطوقها انه لم يعص الله، مفهوم انه لو عصى الله فمفهومها انه لو عصى الله وقع العقد فاسد. هتشدوا وش رواية هذه ولا وش رواية؟ بس الشيخ الاخون يقول لا الاستدلال بها باطل. ليش؟ ليش باطل الاستدلال؟ يقول الرواية قالت انه لم يعص الله. اقول هاي المعصية، معصية الله شنو المقصود منه؟ معصية الله شنو المقصود منه؟ انه لم يعص. معصية الله يعني شنو معناها؟ شنو خلنا نشوف معناها شنو. اكو واحد ما يعرف الله معصية الله شنو معناها؟ اي اقول لك اصلا انا ما اعرف. ليش ما اعرف؟ لان معصية الله على قسم، مرة معصية الله بمعنى ان هذا العقد لم يشرعه اصلا، لم يشرعه، لم يشرعه، لم يمضي. هاي خلينا نسميها ماذا؟ معصية وضعية، معصية وضعية. مثل ما واحد يعقد يوع المحارم لو تقول من دون دخول، بس يعقد واحد الأخت أو الأم يقول أو هي تقول زوجتك أنا، كألفاظ وحرام ما بي كألفاظ تقول، فليس إذا تشريع ذاك من بعد تشريع مطلب آخر ما لي شو. يو ليش تروح ويا المرأة من دون إذن وليه، البنت من دون إذن، يعني حرام كعقد؟ لا كعقد. مو أنت لا تشتبه يا أخي، يعني بناءك ماذا؟ عقده ما إلى ذلك وما يستتبع، وما يستتبع خفتهن حرام. لا كعقد أيضا أقوله، كعقد حرمة تكليفية ماكو بي، أقصى ما هناك لم يمضه الشارع أو يعقد واحد على أكثر من أربع. فالمقصود هاي نسميها معصية وضعية، هنسميها أنا وياك. أو مرة لا إنسان ماذا بفعل أصلا بعقد ارتكب المحرم، مثل من العقد عليما، مثل شنو العقد في حالة الإحرام، أصلا من المحرمات، حرام هذا حرام. شلون واحد يقتل الصيد يصطاد حرام؟ هذا حرام، أصل العقد هو حرام. هاي نسميه ماذا؟ معصية تكليفية. احنا الان محل كلامنا وعركتنا في يا نهي في يا معصية، كلام نويا الوضعية والتكليفية، كلام نويا بالتكليفية. يعني اكو نهي تكليفي وواحد يعصي، هذه المعصية تستوجب الفساد او لا؟ كلامنا احنا. اما اذا فرض ان العقد لم يكن عن قد نهي بالنهي التكليفي عنه فقط لم يشرع، هذا عندنا كلام بي وما عندنا كلام بي، هذا بلا اشكال فاسد. اذا لم يشرع، مو انت قاعد تقول لم يشرع، انت قاعد تحكي ولا وبلا اشكال فاسد بعد. وبلا اشكال فاسد. فالذي محل كلامنا احنا وين يا اخي؟ في العقد الذي نهي عنه نهيا تكليف، حتى المعصيه تصير تكليفيه، كلامنا احنا، ليس في العقد الذي لم يشرعه الشارع. الذي لم يشرعه الشارع بلا اشكال فاسد. فاذا اتضح هذا ناتي للروايه، نقول الروايه قالت انه لم يعصي الله، نقول المقصود من لم يعصي الله يا معصيه هنا، انه لم يعصي الله مفهومه شي يصير. فاذا عصى الله فسد، عصى لم يعصي، عصى شنو المقصود من عصى لم يعصي؟ من العصيان هنا شنو مقصود؟ الوضعي والتكليفي، اذا التكليفي يفيد، اذا الوضعي لا، يا هو المقصود. احنا نقول المقصود ماذا؟ الوضعي. فالرواية خارج عن محل كلامنا. ودليلنا، فلعلك انت تطالبني تقول شيخنا شنو قرينتك؟ بالله عليك شنو قرينتك على؟ اقول لك القرينة هاي، اذا كان المقصود المعصية الوضعية تكليفية، شلون الامام يقول لم يعصي؟ اذا المعصية التكليفية بلا اشكال عصى. ليش بلا اشكال عصى؟ لان المولى اذا لم ياذن فقد ارتكب المكلف هذا العبد شرتك، شرتك ارتكب حرام، لان العبد ما يجوز ان يتصرف بلا اذن المولى، فهو جزما قد عصى الله بالمعصيه التكليفيه لسبب من عصى الله، لأن لما نتصرف لم يستأذن من المولى. فالمعصية التكليفية جزما صدرت من العبد. فكيف قال الإمام إنه لم يعصي الله؟ إذا لابد أن يكون المقصود لم يعصي الله المعصية الوضعية. يعني شنو المعصية الوضعية؟ يعني لم يصدر منه عقد، لم يشرعه الله. إذا صدر منا عقد لم يشرعه الله مثل عقد على الأخت، فلهذا فاس. لكن هو صدر منا عقد شرعه الله، هذا المقصود. إذن إذا هذا المقصود من المعصية، إذا كان المقصود المعصية الوضعية، مثل من؟ مثل من؟ هاي تتم مثل عصا الثانية، وإنما عصى سيده، وإنما عفو صار اشتباه من حد، فعصى الأولى المقصود من عدها ماذا؟ الوضعية، وليس المقصود منها ماذا؟ المعصية التكليفية. بل عصى الثانية، عصى الثانية شنو المقصود منها؟ وإنما عصى سيده، بل التكليفية عصى سيده ماذا؟ أو لا عصى الثانية ما تنقول الوضعية، فما أدري هو الآخر ماذا، بل هو هجمات عصى الثانية وضعية، عصى الثاني شنو؟ وإنما عصى سيده شنو معناه؟ عصى الثاني هيك معناه، يعني فعل فعلا لم يأذن لم يمضه المولى له، هذا المقصود. فعصى الأولى هم شنو المقصود؟ هسه لا أطيل الكلام، فخلاصة الجواب الآخر شنو صار؟ خلاصة خلص وعد أن المقصود من عصى يا عصى لا التكليف، إذا التكليف يفيدنا، بل المقصود وضعية، يعني لم يعمل عقدا لم يمضي الشر، إذا الوضعية هاي ما تفيدنا. ومما يدل أن المقصود الوضعية دون التكليفية ماذا القرينة قلت شنو هو؟ قرينة على ذلك هو هذا، أنه إذا كان المقصود المعصية التكليفية فبلا إشكال أنه العبد عصى تكليفا، لأنه تصرف بفيه بفيه بفيه بلا إذن، يعني عبد ما يقدر يتصرف، يطلع ويحكي ويا الناس ويا المرة يشوف لها ويقولها ما أدري أي قبلة تصيرين، هذا شنو هذا؟ ما يجوز. فإذا المعصية التكليفية بلا إشكال، بما أن تصرف بلا إذن المولى بلا إشكال، حينئذ ماذا؟ هو قد عصى الله تكليفا، فكيف يقول لم يعص الله؟ فلا بد المقصود المعصية الوضعية. يقول قدس سره، أقول الأصوليون لما يدخلون في مسألة النهي عن العبادة يقولون الكلام يقع في مقامين، في النهي عن عبادة مرة بمقتضى القاعدة ومرة بمقتضى الأخبار. بمقتضى القاعدة خحتين، هذا هم بمقتضى ماذا؟ أخبارهم ما تستاهل، فضار بمقتضى الأخبار القاعدة إنه ما يقتضي الفساد، بمقتضى الأخبارهم قلنا هالرواية ما يستفاد منه، نهي التكليفي يقتضي الفساد. إذا تريد تتمنهجهم لا بأس به. نعم ربما يتوهم استتباعها له، استتباعها يعني شنو؟ استتباع الحرمة التكليفية المولوية له للفساد، شرعا تستتبع مو لغة بعد، شرعا هاي شرعا لا لغة ولا عرفا، هاي من حيث الشرع من جهة دلالة غير واحد من الأخبار عليه، عليه يعني عليهم عليه الفساد، يقول على الاستتباع بكيفك بعد. منها ما رواه في الكافي والفقيه، كافي الكليني وفقيه الصدوق، عن زرار عن الباقر عليه السلام سأله، من زرارة يسأل الإمام عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال الإمام سلام الله عليه ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت أصلحك الله تعالى، إن الحكم ابن عتيبة وابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما، أصحاب ذول الاثنين ربعهم، يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له، ولا تحل مو هيك نقراها، إجازة السيد للعقد لا تحله، لا تجعله حلالا يعني صحيحة. فقال أبو جعفر صلوات الله وسلام الله عليه إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجاز يعني السيد فهو يعني العقد له للعبد جائز. تقريب الاستشهاد حيث دل بظاهره أن النكاح، هاي الفقرة الأخيرة دلت، لو كان مما حرمه الله تعالى عليه، هاي بالمفهوم نستفيد، لو عصى الله يعني لو حرم الله كان فاسدا، إيش بعد يستفاد؟ إحنا استشهادنا دائما بالمفهوم أنه لو عصى الله يعني كان عقد منع عنه يصير العقد فاسد. الجواب ولا يخفى أن الظاهر أن يكون المراد بالمعصية المنفية ها هنا، المراد من المعصية المنفية، لا معصية المنفية يعني شنو؟ أنه لم يعص الله، هاي معصية نفيت، هاي هذا العصيان المنفي، شنو المراد منه؟ شنو المراد منه؟ ليس المقصود منه أنه أن يكون المراد، ظاهر أن المراد يتشي أن النكاح ليس مما لم يمضه الله ولم يشرعه كي يقع فاسدا، الإمام يريد يقول هذا العقد ليس مما لم يعص الله، يعني ليس العقد كالعقد على الأخت والأم والبنت والزائل على الأربع من العقود التي لم يشرعها الله حتى تقع فاسدا. ومن المعلوم إذا كان هذا المقصود من المعصية، معصية الوضعية، من المعلوم استتباع المعصية بهذا المعنى، بها معنى كون العقد لم يشرعه الله استتباع علما للفساد كما لا يخفى. نقطة ولا بأس. قد واحد يقول شيخنا هذا احنا همات فتشي جديد قاعد نسمعه، كلمة معصية تطلق علينا على غير المشرع، هذا جديد. احنا المعصية كلها الذي سامحيها تبين هذا سعيد اسمعنا معصية، مقصود من المعصية عن شنو؟ مخالفة نهي تكليفي. هذا شوف شي جاوب، يقول ولا بأس بإطلاق المعصية على عمل لم يمضه الله، ما مشرع الله ولم يأذن به، يعني ما مشرع لم يحل. كما ليش تروح بعيد؟ كما أطلق عليه بمجرد عدم إذن السيد فيه أنه معصية، يعني يقول هي نفس الرواية أطلق المعصية على إيش قالت؟ وإنما عصى ماذا سيده، كلمة معصية نعلم من أطلقتها على الفعل غير المأذون به من قبل المولى. هل فعل غير المأذون به يطلق على معصية؟ ما لازم إلا منهي عنه بالنهي التكليفي، إذا لم يؤذن فيه ولم يشرع كفى. كما أطلق يا أطلق معصية، يقال أطلقت معصية. كما أطلق عليه، عليه يعني علامة، عليه يعني علامة على الفعل نائب فاعل، ما أطلق ياهو نائب فاعل، نائب فاعل وين؟ أنه معصية. تفتش شلون يا لا؟ كما أطلقت المعصية، كما أطلق أنه معصية عليه على الفعل بمجرد عدم إذن السيد فيه يعني في الفعل، في من أطلقه وين؟ بيا فقرة، بيا فقرة. وإنما عصى سيده، فإن عصى هنا أطلقت عداما على الفعل الذي على هذا العقد الذي لم يأذن فيه السيد، فإذا لا بأس بإطلاق المعصية على الفعل الذي لم يؤذن فيه ولم يشرع. وبالجملة مولانا دخل أقول لك فدح شاية، تقبلها تقبلها ما تقبلها جدا بعيد خلاف الأنصار. أنا هكي أقوله، إذا كلمة معصية في الرواية إنه لم يعصي له، إحنا قلنا المقصود من لم يعصي له هاي المعصية شنو المقصود؟ وضعية. إذا هذا مو جزما فلا أقل ماذا احتمالا؟ قاعد تقبله ولا؟ إذا احتمالا بعد الرواية ما تقدر تتمسك فيها، الرواية تقدر تتمسك فيها شو وقت؟ إذا جزما ثبت أن المعصية تكلفة، وإذا جزما ما ثبت بعد ما تقدر تستدل، إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. إهنا موردة، هو إذا جاء الاحتمال مو دائما يطبقوا، إهنا موردة، إهنا ما دام يحتمل أن المعصية هي الوضعية، ما دام يحتمل بعد ما تقدر تستدل بالرواية. لذلك يقول وبالجملة لو لم يكن ظاهرا في ذلك، لو لم يكن اسم يكن ياهو لفظ المعصية المنفية، ظاهر في ذلك، في ذلك عن شنو؟ في المعصية الوضعية. لما كان ظاهر في ما تقول انت حضرت جنابك، يعني المعصية التكليفية، لما كان ظاهرا فيما توهم، هذا في هذا الخبر، وهذا الخبر هم بمضمونه اخبار اخرى. لذلك الشيخ يقول وهكذا حال سائر الاخبار الواردة في هذا الباب. الجواب الجواب، فراجع وتأمل، والحمد لله رب العالمين. لنا ولكم إن شاء الله.